بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، سبحان من خلق النهار وليله، كل الخلائق للإله تكبر. هو خالق، هو رازق، هو قادر، ولكل شيء في الحياة مقدر. هو المهيمن مالك لحياتنا، وهو العظيم وللأمور يدبر. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لهذه الاحتفالية التي ما زلنا نتنسم فيها عبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن ننتقل من ربيع إلى ربيع. ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، ونكثر في هذا اليوم يوم الجمعة من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ننقل لكم فجرنا هذا بمشيئة الله وحوله من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. معنا قارئا للقرآن الكريم فضيلة الشيخ السيد متولي عبد العال، ويرفع أذان الفجر فضيلة الشيخ معوض مصطفى الفشني. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نحلق حول كتاب ربنا، نتدبر الآيات الأول من سورة الأنفال مع قارئنا فضيلة الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الذين إذا ذكر الله

وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ودابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم